بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وهنا تحريم قتل النفس بشتى الأنواع، سواء كان منتحرا أو ما يسمى بالعمليات الفدائية بتفجير النفس، فهذا لا يجوز. تفجير النفس ضد اليهود أو ضد النصارى أو في أي معركة من المعارك، تفجير النفس أن يفخخ الإنسان نفسه أو يفخخ عربته، لا يجوز هذا البتة، وهو مخالف لمحكمات الشريعة، وأنه من قتل النفس. فهنا بوب النووي، وطبعات صحيح مسلم فيها تبويبات النووي، وقد وضعت بين هلالين للإشارة إلى أنها ليست من مسلم. باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. وهذه المسألة التي عمت وطمت لا سيما في السنوات الأخيرة، للأسف الشديد بعض من ينتحل العلم قد قال بجوازها، فاغتر به الكثير من الناس، بل آلاف من الناس عياذا بالله تعالى. فهذا هو الإثم الكبير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو صاحب المصنف، توفي على 35 و200. خليفة أبسدي من هذا الباب سيدي مفهوم مخالف، وأنه لا يدخل الجنة إلى نفس المسلمة، الذي يفجر نفسه وتكون نفسه ليس لا لا ليس هذا نعم الذي فجر نفسه مستحلا لهذا الشيء، لأنه قد خالف المحكمات، فهذا أمره خطير جدا. نعم. وفي كتاب حرمة مسلم عن مسلم تحدثت عن جريمة القتل، وأن هذا الأمر من أخطر ما يكون، جريمة القتل من أخطر ما يكون. ولذا الأمر لما يعم ويكثر ينبغي أن يعني يرد على الباطل بالعلم، فينبغي أن يعني يشاع هذا وينشر هذا. وأبو سعيد الأشجع، أبو سعيد هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، وهو ثقة صدق، توفي عام 57 و200. قال حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح، توفي عام 96 و100، وولد عام 27 و100. طبعا الإمام أحمد بن حنبل قد نصح بمصنفات وكيع بن الجراح، فقال عليكم بمصنفات وكيع. عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران الأعمش، ولد عام 61 وفي عام 47 و100. عن أبي صالح، وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة، وهو الصحابي الجليل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، أي يعذب بجنس ما قتل به نفسه خالدا مخلدا فيها. طبعا هذه اللفظة خالدا مخلدا فيها فيها نظر، وبعضهم قد حملها على الذي استحل قتل النفس. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه، يعني يتحساه يشربه على مهل، بمعنى أنه يعذب به في نار جهنم، فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل وقتل نفسه، هذا الذي يصعد إلى جبل وينتحر، أو يصعد من عدة أدوار ثم ينتحر باعتبار أنه ثقله سيقتله، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. إذن قتل النفس كبيرة من أعظم الكبائر، والنفس التي بين يديك لا تملكها أنت، إنما هي ملك لله تعالى، ولا يحل للإنسان أن يقتل نفسه إلا بما ورد الشرع فيه. ولم يرد في الشرع البتة أن الإنسان يقتل نفسه. نعم. وربنا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا ورد هذا المعنى في الآيات في سورة البقرة في خطاب بني إسرائيل، ونقلنا في تفسيرنا لهذا قول ابن خويز بن داد أنه يؤخذ منها أنه لا يجوز قتل النفس. إذن أهل العلم قد تكلم عن هذه المسألة قديما وحديثا. ثم قال: وحدثني زهير بن حرب، وهو زهير بن حرب بن شداد الحرش البغدادي أبو خيثمة، وهو ثقة ثبت، قيل فيه ثقة ثبت. السلام ورحمة الله. لما يقال في الراوي ثقة ثبت معناه ذاك كتاب يا بني فافتحوا على الحديث رقم 301. نعم، لما يقال ثقة ثبت معناه هذا من أعلى مراتب التوثيق، من أعلى مراتب التوثيق. وقد توفي زهير بن حرب عام 232 و200. قال حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، وهو ثقة، ولد عام 10 و100 وتوفي عام 88 و100. حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، وهو أبو عثمان ثقة. قال حدثنا عبثر هو ابن القاسم. لما يقال ابن القاسم تكون هذه من من مسلم، وهو الزبيدي أبو زبيد، وهو ثقة. حا وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، توفي عام 48، وهو أبو زكريا، قالوا عنه ثقة مأمون. قال حدثنا خالد يعني بن الحارث، يعني بن الحارث إذا من الإمام مسلم أتى بها بالتعريف، وهو خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان، ولد عام 20 و100 وتوفي عام 86 و100، وهو إمام فقيه، وهو من عقلاء الناس ودهاتهم. ما الذي قال عنه من عقلاء الناس ودهاتهم؟ ابن حبان. والذي قال فيه ابن إمام فقه أبو حاتم الرازي. قال حدثنا شعبة، كلهم بهذا الإسناد مثلها، مثل حديث السابق. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. هيا اصنع لي مثل ما صنعت يا مانس. عبر سليمان نفس سليمان. أصلح الله الأمير. تذكر يوم أنت من رأى عندنا هشام بن بشير وقد صرح بالسماع وهو مدلس، وهنا سليمان الأعمش مدلس وقد عنهم في الرواية الأولى وفي عن الأعمش عن أبي طالح. هنا لما قال رواية شعبة، وفي رواية الشعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان اللي هو أبو طالح، فيه التصريح بالسماع. وحتى لو لم تردنا هذه اللفظة لدينا قاعدة أن الشعب قال شفيت في المتدليس ثلاثة، فمجرد أن يرجع عن واحد ثلاثة يدل على أنه مسموع له من شيخه. ولكن مسلما يعطيك يعني أسلم طريق إلى معرفة الصحيح، فرحمه الله تعالى ما أحسن مثلكه. حدثنا يحيى بن يحيى، وهو الليثي، يقال له ريحانة بن نيسابور، ولد عام 42 و100 وتوفي عام 26 و200. ريحانة بن نيسابور مثل أن يزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة. قال أخبرنا معاوية بن سلام. لا نيسابور، أنا قلت الليثي الذي سبق على لسان سلكت الجادة، يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي. نعم، وكان عالما هناك، وكان يعني يثنى عليه، وكان جليلا، وكان من الحفاظ الثقات الكبار، وكان صاحب فقه. نعم، اخبرنا معاويه بن سلام ابن ابي سلام الدمشقي، وهو ثقه يرحمه الله تعالى، عن يحيى بن ابي كثير، وهو ثقه عابد. يحيى بن ابي كثير نقول صالح بن المتوكل، يعني والده اسمه صالح بن المتوكل ابو نصر، يقال له أبو نصر ويقال له أبو كثير. ومر معنا في درس تدريب الرابع على أنه يوجد بعض الرواة له كنيتان، هذا منهم يحيى بن أبي كثير، يقال له أبو كثير ويقال له أبو نصر. أن أبا قلاب اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي المتوفى عام 400 أخبره أن ثابت بن الضحاك، طبعا ثابت بن الضحاك صحابي توفي عام 64، أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهؤلاء الذين علم الله ما في قلوبهم فأثابهم فتح، يعني جل جلاله سبحانه وتعالى ذاك صلح الحديبية، وكان فتحا عظيما لصدق ما في قلوبهم، كان من أعظم الفتوح. واختلط المسلمون بالكفار وسمعوا القرآن ودخل الناس في دين الله أفواجا، وسمى ببيعة الرضوان لأن الله رضي عن هذا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام، يقول إن لم يكن كذا وكذا فأنا يهودي، فهل إذا قالها كاذبا فهو يهودي والعياذ بالله. قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة جزاء وفاقا، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، ينبغي على الإنسان أن لا ينذر في شيء لا يملكه ولا يطلق فيما لا يملك. عند الحنفية إذا الإنسان قال إذا تزوجت فلانة فتطالق، وهي لم يتزوجها، قال إذا تزوجها وقع الطلاق، أو قال كل فتاة من بلاد فلان تزوجها فهي طالق، ثم كل فتاة تتزوج تلك البلاد فهي طالق. هذا ليس بصحيح، هذا المذهب الحنفية وهو يخالف الأصل، لأن الإنسان يعني لا طلاق له فيما لا يملك ولا عتاق له فيما لا يملك. حدثني أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد وهو ثقة، قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام وهو ثقة، قال حدثني أبي اللي هو هشام عن يحيى بن أبي كثير تقدم قريبا، قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك، هكذا لديكم حكم زيادة فيه، عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طبعا الآن نسخ بين يدينا السند الأول ثابت بن الضحاك، والسند الثاني ثابت بن الضحاك، لكن في بعض النسخ القديمة الأسلمي أحد الإسنادين، وهذا هو الذي جعل مسلم لا يجمع الإسنادين في مكان واحد، ولكن في جانب التحقيق جزاك الله خير، في جانب التحقيق نستطيع أن نحكم يعني على الترجيح بسبب أن مسلم قد ساق كل سند مستقل. ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، لا يجوز لعن المؤمن أبدا، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذا الحديث جزء من هذا الحديث، تكتبه لي وترسله لي حتى يكتب رسالة إلى المنظمات وإلى الجمعيات وإلى المؤسسات وإلى من يجمع المال الحلقات العلمية وغيرها، احذر أن تتكثر فيما تكذب به. قال ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. مرة التقم بأحد الشخصيات اللي هو يتكلم بالإعجاز العلمي، فقال أنا أسلم على يدي كثير، فالمقال قال هأتيني بواحد، فأراد أن يأتيه بواحد لم يستطع أن يأتيه بواحد. فالإنسان يحذر أن يتكثر في شيء يحاسبه الله عجب، قال لم يزده الله إلا قلة، وحتى إذا حصل المال ليس بحقه سيفتح عليه باب يدفع هذا المال بالزيادة. إن روح القدس نفث في روعي أي قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، ومن حلف على يمين صبر فاجرا. طبعا يمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند قاض أو عند غيره، والصبر هو الحبس والإمساك. نعم، قال هنا ومن حلف على يمين صبر فاجرا، يعني هكذا ينتهي ليس له تكملة عندك، ومن حلف على يمين صبر فاجرا، يعني أيضا. نعم، ثم قال سيأتينا الحديث الذي بعده يظهر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور، وهذا إسحاق بن إبراهيم اللي هو الحنظلي، وينمال إسحاق السلام ورحمة الله أن أبا حاتم الرازي تعجب من حفظه لأحاديث التفسير، وقال أن ليس من العجيب أن الإنسان يحفظ المسانيد، يعني مسانيد الصحابة والمرويات، لكن الصعب أن الإنسان يحفظ الأسانيد التفسير وألفاظها. وإسحاق بن راهويه حينما أملى مستده أملاه من حفظه، فهو واحد كان من أعجب الناس في حفظه وإتقانه وعلمه وجودته، وهو ممن نشر السنة في تلك البلاد البعيدة يرحمه الله تعالى. 37 و200، ومسنده مطبوع بحمد الله تعالى في 3 مجلدات، وله طبعة قريبة في مجلد. وإسحاق بن منصور، هذا إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج وهو ثقة، ومن هذا الذي جمع مسائل إسحاق ومسائل الإمام أحمد بن حنبل، وطبع في 11 مجلدة. والترمذي أكثر ما ينقل عن أحمد بن حنبل وعن إسحاق بن راهوي. وعبد الوارث بن عبد الصمد وهو ثقة يكنى بأبي عبيدة، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد الصمد توفي عن 700 وهو ثقة، عن شعبة بن الحجاج علينا وعليه رحمة الله الإمام الكبير، عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميم السختياري ولد عام 66 وتوفي عام 31 وأيوب قيل عنه سيد الفقهاء وقيل عنه سيد الشباب، وكان من أعلم الناس في زمانه، وكان صاحب تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطائفه كان إذا رفأ إنسانا قد ولد له مولود يقول له أسأل الله أن يجعله قرة عين للمسلمين أجمعين، وهكذا يجعل الإنسان في نفسه أنه يحاول أن ينفع المسلمين أجمعين. عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي المتوفى عن 400، عن ثابت بن ضحاك الأنصاري، ربما هذا هنا نسب إلى الأنصاري فهذا الذي جعله يكرره ولم يجمع الطرق. حا وحدثنا محمد بن رافع وهو ثقة مأمون عن عبد الرزاق. إذا المسلم يروي أحيانا عن محمد بن ربح عن عبد الرزاق، ويروي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وهناك مرويات أخرى دلالة على أن عبد الرزاق كان جالسا يحدث الناس في بمصنفه. عن عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفى عام 1200 عن الثوري وهو سفيان الثوري، وطبعا الثوري ذهب إلى تلك البلاد وطلب كاتبا فأتي به هشام بن يوسف الصنعاني، كان كاتبا لسفيان هناك. عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران الحذاء، ولم يكن حذاءً إنما كان يجالس الحذائين توفي عام 41 منه. عن أبي قلاب عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، يعني الشخص الذي يقول إن لم يكن الأمر كذا كذا فأنا يهودي أو أنا نصراني والعياذ بالله، ولا يفعل الإنسان هكذا إلا من كان في دينه رقة والعياذ بالله، فحتى لو كان الإنسان صادقا ينبغي أن لا يقول هذا، وعلى المرء أن يعتز بدينه. ولذا بعضهم قال خالط الناس ودينك لا تكلمنه. نعم، قال الحلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. طبعا جهنم سميت بجهنم لضعد قعرها ولقبح جهامتها، يعني أسا عند اللهجة العراقية وعند ديار الزور لو شوفت واحد جهامته كيف يقول عابتك هذه الجهامة، طبعا هذا شيئا لا يجوز لأن هذا خلقة الله تعالى، ولا يجوز المرء أن يعيب خلقة الله، لكن من حيث الاشتقاق اللغوي حتى ندرك عظم نار جهنم. لبعد قعرها ولقبح جهامتها، شوف الله قال وجيء يومئذ بجهنم، هنا في تلك الحال يعني يتذكر الإنسان وأن له الذكرى ويحزن الإنسان ولا أنفع، وهناك يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لما ربنا قال جيء بجهنم يعني فيه إشارة أن منظرها في غاية الرعب، فسميت جهنم لبعد قعرها ولقبح جهامتها، يعني شكلها مرعب. ومر عندنا مثلا عمر لما سمع صوت الرعب قال كان صوت الرحم هكذا يرعب، فما بالك بعذاب الله. وربنا قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ويفعل نفس أن تطمئن أي تخضع لأمر الله ولا تتكبر، فالكبر بطر الحق. قال هذا حديث سفيان اللي هو سفيان الثوري، وأقول دائما أن سفيان الثوري وشعبة كان كفر سيرهم، لكن من مس الفرس السابق فرس سفيان بنص شعبة، وأما شعبة فحديثه طبعا شعبة يعني كان إماما جليلا أيضا وكان حافظا وكان مختص فقط في الحديث، لكن شوف سفيان الثوري كان بجميع العلوم كان رأسا، لكن مع ذلك حتى في الحديث هو مقدم على شعبة، وهذا كان يعني شعبة كان في واسط القرب من الكوفة، والكوفة كان منها سفيان يعني تخرج من الكوفة أعداد لحد اللحظة يوجد بحمد الله في بغداد من طلاب العلم وحلقات العلم وأهل الفضل والخير، يعني ما يطمئن النفس، يعني على الرغم من الشدائد التي مرت بأهل السنة والجماعة، لكن بحمد الله تعالى مواظبون على طلب العلم، على بحث العلم، على نشره، فجزاهم الله خير الجزاء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة، عياذا بالله. وما أكثر الآن أيها الفتى، هل نسبة الانتحار في بلدك العراق كثيرة أم قليلة؟ كثيرة، يعني وأصبحت في ازدياد مثل الله عارف. ونسبة الأيدز في الرصاصة والكرخ أيضا كثيرة. قد تقول لماذا الكرخ والرصاصة؟ باعتبار أن نهر جدة يمر منهما، فهنا الرصاصة وهنا الكرخ. بغداد جميلة جدا، قال الشافعي ليونس: هل رأيت بغداد؟ قال الأقال: لم ترى الدنيا. يوسف سيدي قال؟ لا، لمحمد بن يوسف بن عبد الحكم. أبو يوسف هو كان قاضي قضاة، وكان يوم الجمعة يأمر بغلق الجسور حتى يكون مساجد هنا مساجد هنا. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. شوف أيضا، شوف محمد بن رافع وعبد بن حميد آخر يروي المسلم عنه مصنف عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب عن أبي عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة. طبعا هكذا في نسخ صحيح مسلم حنينة، وفي الموطأ خيبر. والقاضي في إكمال المعلم يرى أن الصواب خيبر والعلم عند الله. فقال رجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا. طبعا يدعى بالإسلام أنهم أظهر الإسلام ويصلي مع المسلمين، ومن أظهر لنا الإسلام ظاهرا قبلناه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة قال: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة. فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا أي سابقا إنه من أهل النار، فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. لأنه طبعا كان منافق اسمه قسمان، والذي أخبر النبي بأنه منافق هو جبريل. وحينما قاتل، إما قاتل لأجل الغنيمة، وإنما قاتل لأجل الحمية ولغير ذلك. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، يعني بعضهم كاد أن يرتاب، وتظنون بالله الظنون، وظنوا أنهم قد كذبوا. هذا يوجد خواطر تأتي لكن المؤمن يدفعها ولا يجعلها تثبت. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراحا. وهنا قلت آنفا أي قلت في شأنه ما سببه، قلت له آنفا، إن شيء باللغة العربية يسمى المعاورة في حرف مشاهف، يعني قلت له أي قلت فيه، معنى قلت فيه. ونضع موازين القصة ليوم القيامة أي في يوم القيامة. نعم. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، بينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، يعني انتحر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، يعني جاء الفعل الذي يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من أسمائه الصادق المصدوق، فهو صادق فيما أخبر مصدوق فيما أخبر. أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نعم. عندك إنه لأنه جعل السني الأمرين، جعل أمرين، هي تراوي أمرين، فيجوز بأنه وأن كسر الهمزة وفتحها. وقد قرأ في القراءات: فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إيه أن الله، وأيضا جاء إن الله يبشره. جراحا شديدا، جراحا جمع جراحات، أي جمع جراحات، جراحا شديدا جاءت مفرد، كأنها جاءت مفرد. نعم. وصف للمفرد يعني وارد هذا في اللغة العربية. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي ميتين رجل فاجر ويدعي الإسلام وينصر الدين، ينصر الدين لا نقف في طريقه حجر عثرة. يعني استفاد من هذا الحديث، ونحن في هذا الزمن بنا حاجة إلى هذا، يعني شخص يدعي الإسلام وينصر الدين ويقلل الكفر ويحول دولة من دولة كفرية إلى التقليل من الكفر، هذا لا نقف في طريقه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري حي من العرب، يعني أشار أن هذا اسم قبيلة وليس نسبة إلى قراءة القرآن. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي اللي هو من بني ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذ، طبعا الشاذ اللي هو الشيء الذي يخرج عن الجماعة كما جاء في الحديث قالوا من يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وفي مصطلح الحديث الشاذ والحديث الذي يرويه راوي فيخالف منه أوثق منه عددا أو حفظا، ومعنى هذا أنه لا يدع أحدا على طريق المبالغة، أي شخص من الكفار يمر أمامه فإنه يقضي عليه ويقف على طريق المبالغة، فمعنى أنه كان شجاعا لا يثق به أحد إلا قتله. وهذا الرجل الذي كان لا يدع شاذا ولا فاذ اسمه قزمان، كما قاله الخطيب في كتابه النفيس الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. هذا طبع الكتاب مجلد ضخم، وطبع قبل سنوات مختصره للنووي، حققه طه عفان الحمداني من أهل العراق، رجل فاضل جدا زارني إلى دار في دار الحديث وآنسني جزاه الله خير الجزاء. الأسماء المبهمة في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، يعني نبأ محكم ليس به اسم، وهو يعطيك الاسم عن طريق الروايات الواردة، فاسم يعني في غاية الجودة، لأن هو يهتم بالأسماء يبين الأسماء في أين، في أنباء محكم جاءت محكمة من غير تفسير. سبحان الله، الخطيب مسدد حتى في اختياره الأسماء. نعم. لا يدع لهم شاذة ولا إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني ما حد قاتل مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، هذه أما قلنا أداة استفتاح وتنبيه، أما إما المشددة فهي أداة تفصيل، والأسباب يستخدمون أما، قل له أربت مليار مثل نقول لك يورك، أما إنجليزة مليار، يعني الآن لا أتكلم لكن الإنجليزية أتكلم. أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، شخص أراد أن يرقبه حتى يرى دلالة النبوة. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصر سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه، طبعا الذباب اللي هو طرفه الأسفل، أما طرفه الأعلى فيسمى بالمقبض، وأنتم تعرفون هذه غزالة الشيبانية التي قالت صرت أشتاق إلى مقبض السيف، طبعا هذه كانت من الخوارج، وندرت أنها تصلي في مسجد الكوفة، ودخلوا في الكوفة وأثخنوا بجيش الحجاج، وقالت له يا شبيب القصر، فذهبوا إلى القصر وقالت للحجاج اشحذ سيفك فإني لا أريد أن أقتله كما يقتل البعير، فقال أخرجي امرأة أنني لا أقاتل بسيف امرأة. الشاهد فهي نذرت فصلت قرأت الركعة الأولى سورة البقرة كاملة، وفي الركعة الثانية آل عمران. قتلته السيدة بالسلاح؟ لا، هو هرب الحجاج، حتى لما قال عمران القطان أسد علي وفي الحروب نعم، صار مثلا بعد هذا الشيء. وهي قتلت، وقتلت سهمه جاء سهم من ظهرها، حزن الحجاج حتى قال ما غلبتني إلا أربع نساء إحداهن هذه. ولذلك هذا الغلو الذي يحصل يعني تجد عند الشخص حفظ وعبادة ولكن أن فهم مهم جدا. وذلك اليهود لما وقعوا فيما وقعوا فيه لما تركوا التدبر، ولذلك الآن الحمد لله مشاريع عديدة تتحدث عن تدبر القرآن. قال هنا فوضع نصف سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه. طبعا الثدي يعني ليس خاص بالمرأة، وهناك من قال أن الثدي خاص بالمرأة كما قاله ابن فارس. وقال ابن فارس أمر قال له ثندو أو ثندؤ هكذا قال، لكن الجوهري في الصحيح قال الثدي للمرأة والرجل. لماذا سمى الجوهري كتابه بالصحيح؟ لأنه يأتيك بالصحيح من اللغة، كصحيح البخاري وصحيح مسلم يأتيك بالصحيح الأخبار الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول فوضع نصف سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه عياذا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان، هذا شيبان ليس شيبان زوج غزانة، شيبان آخر، قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، القرحة اللي هي البثرات التي تكون بالجسم، وكأنهم يقولون للشيء الخارج قرحة داخل الأمعاء قرحة لأجل التفريق، فلما آلته انتزع سهما من كنانته، لأن القرحة بفتح القاف وإسكان الراء وهي واحدة القروح وهي حبات تخرج في بدن الإنسان. أما الكنان حتى يعني معرفة اللغة حتى تبين لك الواجب الذي عليك، الكنانة بكسر الكاف هي جعبة النشاب، سميت كنانة لأنها تكن السهام أي تحفظ السهام من السقوط من الضياع من التكسر وهكذا. ولذلك يعني أنت لو أن الإنسان لديه في زوج ولده تسمى هذه كنة، لأنه ينبغي أن يكنها ويحفظها ويعلمها وينصحها، وحتى لو استأجر بيتا جديدا فيبقى هذا العم يراجع هؤلاء ويحسن إليهم ويحفظهم من أجل أن لا يقعوا في خطر أو منقصة أو شيء. قال فنكأها فلم يرق الدم حتى مات. قال ربكم عز وجل قد حرمت عليه الجنة. وهذا مما يجعلنا نخاف من الذنوب، أن الإنسان حينما يتلبس بمعصية أن الله قد يغضب عليه غضب ويكون ليس بعد هذا الغضب رضا. ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. فطبعا فيه إشارة لأنه قد ضبطه ضبطا تاما. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، بسم الله الحمد لله، قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر نحو هذا الحديث. نعم. إذا هذا الحديث فيه فوائد، مرت عندنا جملة قل فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب، لما يقول سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا، يعني ما نسينا نحن حينما حدثنا وناقل حفظنا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة إلى التوثيق في ضبطهم والتوثيق في ضبط أولئك. ولذا لما مر عندنا مسألة الضبط قلنا أن يكون ضابطا لحفظه أو لكتابه من وقت التحمل إلى وقت الأداء، فهذا نوع من تأكيد الكلام وتقويته في النفس. وقت الأداء جميعه نعم، وفيه الإعلام بتحقيقه ونفي طرق الخلل فيه. والحديث يعني هذا فيه من الأحكام المهمة، أولا فيه بيان غلظ تحريم قتل النفس، فهذا الأمر ليس بالأمر الهين. ولذا أنت تحزن لما تجد إنسان قد قتل نفسه. أذكر كنا في مدينة الرمادي في منطقة، الأب شد على ولده بصلاة المغرب، ثم بعد أقل من ساعة وجدوه قد شنق نفسه ومات. ومر الأب في مسألة سيارة، خرج الولد بالسيارة وغير إذن وعاد، وأيضا شد عليه فخنق نفسه ومات، وهكذا. فبنا حاجة، فلما يرد لدينا مثل هذا السنة نحزن، لكن نساعده نضع الوقاية قبل هذا الشيء، يعني نزرع في قلوب الآخرين غلظ تحريم قتل النفس، وأيضا غلظ اليمين الفاجرة. واليمين الفاجرة هي من غموس، وإذا اقتطع بها مال أحد يزداد شرها. وأيضا خطورة الحلف بملة غير الإسلام في قوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا. وفيه أيضا فوائد أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، لا ينذر الإنسان نذرا لا يملكه، ولا يطلق فيما لا يملك، ولا يفعل شيء، ولا يهين الإنسان نفسه، لأن الإنسان إذا كلف نفسه ما لا يطيق فقد أهان نفسه. اسم السبيل النذر نذر سيدي عليه أن يفعل أمره وليس مالكه، ألا يقع سيدي النذر عليه؟ ولا النذر سيدي هنا تعلق في الذمة؟ لأنه لا يفعل، هو إحنا مقصودنا بالحيث أنه عليه أن لا يفعل هذا الشيء، إذا فعل هنا كفارته وكفارة يمينه. وفيه تغيير تحريم لعن المسلم، وهذا لا خلاف فيه شدة تحريم لعن المسلم. ولذلك يقول الغزالي طبعا اشتهر عند الناس لما اشتهر كتاب إحياء علوم الدين، اشتهر عند الناس أن الغزالي فقط واعظ ويتكلم في الأخلاق وما شابه ذلك، والأمر ليس هذا فقط. الغزالي من كبير فقهاء، من كبراء فقهاء الشافعية، وله مصنفات جليلة في هذا. يقول لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب، ولا فرق بين الفاسق وغيره، ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا إلا من علمنا بالنص أنه مات كافرا كأبي لهب وأبي جهل وشبههما. يقول ويجوز لعن طائفة كقولك لعن الله الكفار ولعن الله اليهود والنصارى. إذن هذا الأمر يعني خطير جدا أن الإنسان يلعن الآخرين. باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فالغلول هو الغلول من الغنيمة، وقيل هو جميع أنواع الخيانة تسمى غلولا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك أبو زميل الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا. طبعا هذا رجع وزجر لقولهم في هذا إنه شهيد محكوم له بالجنة أول وهلا، ثم يعني معناها إني رأيته في النار، يعني بل هو في النار بسبب غلوله. كلا إني رأيته في النار في بردة غلها، في بردة أي معناه بسبب بردة، أي من أجلها وبسببها. والغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة، وقيل هي الخيانة في كل شيء. أو عباء، هذا شيخ من الراوي، بردة أو عباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس، وهذا من ضمن الأدلة على بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حدثني أبو طاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم بن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه، وهذا من دقة الإمام مسلم. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ولا ورقا اللي هو الفضة. ومر عندنا أن اليهود في هذا أصحاب خبث ومكر ونزج حب الدنيا في قلوبهم، لأنهم يعلمون أنه لا يعني لا خلاق لهم في الآخرة، فهم يتمسكون في الدنيا. حتى بعضهم أوصى إذا مات أنه يوضع في مجمدات لعل العلم يتطور إلى إعادة الأرواح، والأرواح تتعاد بعد البعث والنشور، وهناك يحاسب الإنسان على كل لحظة فرط فيها. فنسأل الله السلام. غنمنا المتاع والطعام والثياب، يعني الأشياء التي لا تحمل. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام، هناك أهل الفضل يعني يهبون لأهل الفضل، يدعى رفاعة ابن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه. سبحان الله، أفعال الشر. يعني هذا العبد قد أكرمه الله تعالى بقرب النبي صلى الله عليه وسلم وبرؤية دلائل النبوة وبرؤية تنزل الوحي، ولكن لما عجل حطام الدنيا حرم حتى من هذه الدنيا. فالإنسان عليه أن يثق الله في كل شيء. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا. يعني يعذب الإنسان بجنس الذي قد ارتكب به معصية الله. أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. طبعا الأمم السابقة كانوا لا يغنمون الغنائم وتجمع وتنزل عليه نار من السماء فتحرق. لماذا؟ لأجل تحقيق الإخلاص، وهذا الذي يغل أيضا، فاته الإخلاص ووقع في الإثم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك. ناس لما رأوا هذا الشيء صاروا يحتاطون. فجاء رجل بشراك أو شراكين، يعني في الشيء يسير جدا، هو الشراك الذي يوضع على النعل، وهذا نعم. فقال رجل فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، يعني أصبت هذا يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان نار. يعني نبههم على أن الإنسان يعذب بهذا ومثله حتى وإن كان يسيرا إذا غله وسرقه. نتوقف إلى هنا، والساعة 11 بإذن الله نقرأ بصحيح البخاري، وغدا نكمل بإذن الله تعالى. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.